أحمر الغراب؟ قال أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب، فأوالي سواد أخي، فأصبح من النادمين لما الذي ارتكب الجريمة ذاب أكله. الآن أنت في الدنيا ما رأيت المجرمين نعوذ بالله الذين يرتكبون الجرائم لكن يذهب أكلهم، أحيانا يصدر منهم خطأ حتى بهذا الخطأ أنهم يؤخذون ويعاقبون ويؤذبون بأعمالهم. لما؟ لأن الجرائم ما تكون تذهب تكون سببا لذهاب الأكل. طيب سكران أما يعلم السكران أنه ماذا يعلم شيء؟ ذاب أكله. أما رأيت مجنون؟ ذاب أكله. فإذا ذاب أكله نعوذ بالله خص من الحيوان. فبذلك قال تعالى وترى الناس سكارى، ليس معنى يعني في اللذة، وترى الناس سكارى معنى طارت أكلهم وطارت تمييزهم، لا يعلمون شيئا، مدهشين كأنهم سكارى. وما هم بسكارى يعني وما هم بسكارى من الخمر، وما هم بسكارى من الشراب، وما هم بسكارى من الراحة واللذة، ولكن عذاب الله شديد، ولكن عذاب الله شديد يعني من شدة العذاب ومن حول القيامة ومن شدة الزلزلة ومن شدة ما ليق بهم طارت أكلهم وذابت تمييزهم حتى أنهم لا يعلمون شيئا ماذا ينفعون، ولا عندهم صديق ولا عندهم حميم ولا عندهم شفي ولا عندهم أموال ولا عندهم بنون، ولكن أن وتر الناس سكارى. قال تعالى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. بس لكن افهم ولكن هذا ولكن استعماله ماذا؟ استعماله للاستدراك. جاءني زيد وامر وبك ولكن خالد ما جاء، لكن استعماله لماذا؟ للاستدراك. افهم. طيب هاهنا استدراك على محذوف، هاهنا استدراك على محذوف يعني الذهول تذهل كلها وتذأ ورؤية الناس سكارى حينة لينة ولكن عذاب الله، يعني هذا أشياء شديدة ولكن أهون من عذاب الله. أما عذاب الله هو عذاب الله شديد، يعني فانظر زلزلة الساعة شيء عظيم، ولكن يوم ترونها تذهل كل مرضية وتذأ كل ذات حمل حملا وترى الناس سكارى، يعني أشار إلى ذلك هذه المصائب حينا، هذه المصائب لينا، ولكن عذاب الله شديد. فبذلك هذا يقال استدراك عن محذوف تقديره ماذا؟ كهذه الأعمال الذي قرأنا تزال كل مرضئة فتضع كل ذات حمل فترى الناس سكارى، يعني حينا لينا ولكن عذاب الله شديد. مثلا أما رأيت في كتاب الله تعالى يوم القيامة كفار يكون من بعثنا من مرقدنا، وإلا الكافر يعذب بعد موته فورا، إن نذي الروح يعذب وأنه في القبر يعذب، الكافر أنه يعذب في قبره، لما أن القبر إما روزة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النيران، فبذلك الكافر أنه يعذب، يعني بدأ العذاب بعد موته فورا، كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه في قصة فرعون كأنه يعذب، ولكن يوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أما النار يورذون عليها غدوبا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ولكن إذا رأوا عذاب الآخرة كأنه زال عن أقولهم عذاب القبر عذاب البرزخ، قالوا من بعثنا من مرقدنا، قال هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل. فبذلك يعني أنهم يجدون هذا العذاب أخف من عذاب الآخرة، فبذلك يكون أنهم مستريحين في هذا، والآن عذاب الآخرة عذاب لا يتصور به الإنسان، الرحمة لأن الكفار يؤذبون بأنواع من العذاب وأنهم يؤذبون في نار جهنم وفي نار جهنم أهوال تختلف فلا نقول إلا نعوذ بالله من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة النار. فبذلك قال تبارك وتعالى قال ولكن عذاب الله ولكن عذاب الله الشديد قال فهم يخافونه. وإفهم قال العلماء رحمهم الله تعالى إفهم لكن جاء للاستدراك ها هنا جاء للاستدراك ولكن ليس مخالف لما قبلها وإلا استدراك أحيانا تكون مخالف لما قبلها وأحيانا استدراك ولكن ليس مخالف لما قبلها يعني أصول هذا كأن الذي قرانا قبل ذلك حينا لينا عذاب الله شديد ولكن قال بعض العلماء رحمهم الله قال لا إفهم ولكن عذاب الله شديد يعني باعتبار استدراك حي هناك قال ليس لينا ولا حينا ولا صالا بل هذا كله من عذاب الله وعذاب الله شديد. فبذلك احيانا استدراك وانه يكون مخالف لما قبلها واحيانا استدراك انه ليس مخالف لما قبلها بل معنى كأن زلزلة الساعة شيء عظيم وأما تزال كل مرزئة وتزأ كل ذات وترى الناس وهذه الأحوال كلها قال ليس لينا ولا حينا ولا صالا لما لأن عذاب الله شديد. فلما جاء عذاب الله شديد نتيجة قال فهم يخافونه قال المفسر فهم يخافونه أشار في حسب عادته في التفسير فهم يخافونه ترى الناس سكارى ذاب أكله لما قال يخافون من شدة العذاب فإذا جاء شدة الخوف أيضا ذاب عقل الإنسان من شدة الخوف إذا إنسان مثلا جاء الخوف أنه لا يعلم ماذا يصنع أما رأيت نعوذ بالله في الحوادث إنسان حتى هذا حوادث دنيا ما في شيء فيها حوادث القيامة هو أشد لا يتصور ولكن حتى في وقت الحوادث إنسان إذا سأل عن السائق الشيخ كيف الحادث قال والله لا أعلم بس هو لما رأيته بس بعد ذلك ذهب عقلي ما أعلم والله ما علمت أن السيارة ذابت يمينا أو ذابت شمالا أو انقلبت أو ما انقلبت وهو فاتي أينه ينظر إلى الطريق ولكن لا يعلم لما لأن شدة الحادث كلما تيقن كي موت أمامه خلاص أنه لا يعلم شيئا أنه كأنه صار بصير كأنه صار أعمى عاقل كأنه صار مجنونا وهو لا يعلم. أما رأيت نعوذ بالله أحيانا في الحادث هو يريد أن يوقف السيارة ولكن يضع رجله حتى يسرع لما لأنه لا يعلم. فكيف هذا في الدنيا وكيف تكون نعوذ بالله زلزلة الساعة وكيف تكون أحوال الساعة وكيف تكون أحوال القيامة. فبذلك يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وفصيلته الذي تؤوي وغير ذلك من الآيات. فبذلك لا يقال إلا اللهم سلم اللهم سلم اللهم سلم كما هو دعاء المؤمنين الذين يعبرون الصراط برحمة الله تبارك وتعالى وهم لا يدعون إلا من الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤدس والمؤلف أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع كتاب الطلاق إلى أن قال باب ما جاء في اللعان. قال العلماء رحمهم الله تعالى لعان أنه مأخوذ من اللعن، واللعن معنى الطرد والإبعاد، هذا لعن. كما قال تعالى إن لعنتي عليك إلى يوم الدين، يعني مطرود. فبذلك اللعان مأخوذ من اللعن، واللعن بمعنى الطرد والإبعاد. وأيضا هاونا لما، لأن الزوج أنه طرد زوجته صار بينهما بعد، فبذلك جاء باللفظ اللعان. واللعان يبدأ من الرجل، يعني أول ما يبدأ الرجل ثم بعد ذلك المرأة. وأما بإصطلاح الشريعة يعني أن المراد كأن الرجل إذا قال في حق زوجته أنه رأى، قال أن زوجتي هي زانية تزني برجل فلان، وما عنده شهداء، ثم لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فالذين يرمون أزواجهم، يعني أنه رماه بالزنا ولكن ما عنده شهداء. لو عنده شهداء خلاص لصبت بعد ذلك الحد. وإذا لم يكن شهداء عندهم إلا أنفسهم فقط، فجاء الحل ماذا؟ اللعان. اللعان معنى لما جاء لفظ هذا لعن؟ لما؟ لأنه يقول في الآخر لعنة الله على الكاذبين. وجاء لفظ اللعنة في يك الرجل، وجاء لفظ الغضب في يك المرأة. مثلا جاء في كتاب الله تبارك وتعالى في الآية ماذا؟ جاء لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ولكن أيضا جاء في آية أخرى يعني في يك المرأة، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. الفرق بين اللعن والغضب، وإلا لعن طرد، إبعاد إطراد. وقال بعض العلماء من المحدثين رحمهم الله تعالى قالوا الغضب أشد، قالوا الغضب أشد، غضب الله يعني. لما؟ لأن المرأة إذا نعوذ بالله زنت، يعني أنها نعوذ بالله خانت في حرمة الفراش، وأنها خانت في أمانة الرجل، وأنها لايكت غير ما هذا الرجل، يعني أنها عملت من الزنا، فنصبت هذا الولد الذي من الزاني إلى من؟ إلى الزوج، حتى تستحق ميراثها. فبذلك قالوا لما؟ لأن فعل المرأة أنها أشد، فبذلك جاء لفظ الغضب عليها. الخامس أن غضب الله عليها، أن غضب الله عليها. فلو شك في ذلك أيضا فعل الرجل شديد، إذا رمى امرأته نعوذ بالله كاذب أيضا فعله شديد، ولكن المرأة أشد، المرأة أنها أشد. فبذلك أمانة أيضا لما جاء لفظ السرقة، إن الله قدم الرجال السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. لما جاء قصة الزنا، إن الله قدم المرأة الزانية والزاني فجدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فبذلك يعني في مسألة الزنا جاء ذكر المرأة مقدمة على الرجل، وأما في مسألة السرقة فجاء ذكر الرجل مقدم على المرأة. قال بعض العلماء لما؟ لأن السرقة يحتاج إلى القوة وإلى الجلادة وإلى الشجاعة وإلى كذا، أما زنا فنعوذ بالله يحتاج إلى ما يميل الأشياء نعوذ بالله إلى الشهوات وغيرها، فهذا تكون أكثر في النساء. فبذلك هاهنا جاء لفظ الغضب في جانب المرأة، ولفظ اللعن في جانب الزوج. طيب القاضي يطالبهما باللعان، وقبل ذلك أن يخففهما ويحذرهما، لا تحلف كاذب، لا تحلف كاذب. لما؟ لأن عذاب الدنيا أهون، عذاب الدنيا خفيف، أما عذاب الآخرة نعوذ بالله. حذرهما يخففهما ويخففهما عن العاقبة ويخففهما عن الآخرة وعن عذاب الآخرة. ثم أنه يبدأ الزوج أنه يشهد أربع شهادات ويقول في الخامسة اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فإذا أنه انتهى يعني لا أنه نجا من حد القذف، ليس عليه حد القذف، وإلا أنه قذف امرأته، أنه رمى امرأته ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، ولكن إن الله تبارك وتعالى يسر على عباده أنه خرج عن حد القذف. الآن تبدأ المرأة ويقول في الآخرة والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فبذلك انتهى البيان. بس أما الاختلاف بين الأئمة فقط، إذا تلاءن الرجل والمرأة بعد اللعان، هل هذا نفس اللعان يكون سبب التفريق بينهما؟ وقال بعض الأئمة رحمهم الله تعالى القاضي والحاكم بعد اللعان أنه يأمر أن يفرق بينهما، يأمره وأن يفرق بينهما. وقال بعض الأئمة يعني مجرد اللعان إذا وقع التفريق يقع بينهما. فبذلك أن المحدث رحمه الله تعالى لما ذكر ما يتعلق بأهوال ما يتعلق بأقسام الطلاق، وهكذا كما ذكر ما يتعلق بالخلع، وهكذا أن المؤلف رحمه الله تعالى حتى ذكر الإيلاء، وهكذا أنه ذكر اللعان أيضا. فبذلك وأما باقية اللعان أنه جاء من رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فائد مسكين أنه لما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الإنسان إذا رأى رجل مع امرأته لازم فليشهد أربع شهادات، فقال يا رسول الله أنا أذهب أطلب الشهود، يعني من شدة الغيرة مسكين، أنه قال من شدة الغيرة قال يا رسول الله إذا رأيتنا أعوذ بالله امرأتي في هذه الحالة أنها تزني، فرجل أنه قائم عليها وأنه يزني بها، أن أذهب أطلب الشهود حتى ينظرون إليها؟ فبذلك كيف أصبر على ذلك؟ ثم أبتلي بهذا البلاء. فبذلك إنسان لا يقول كلمة إلا يستغفر الله تبارك وتعالى ويطلب العفو والعافية ويطلب المغفرة والستر من الله تبارك وتعالى. أحيانا الإنسان إذا خرج من لسانه شيء أنه يعاقب فورا، وأن جاء عليه الابتلاء وأنه ابتلي. ولما جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم ما نزل أمر اللعان، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إن الله تعالى أنزل عليه القرآن والذين يرمون أزواجهم ثم لم يكن لهم شهداء إلا شهادة أنفسهم فشهادتهم أربع شهادات بالله، أو كما قال الله تعالى في كتابه. حدثنا عناد قال حدثنا عبد بن سليمان عن عبد الملك بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير قال سئلت عن المتلائنين في إمارة مصعب بن الزبير، يعني لما أنه كان أميرا على العراق، مصعب بن الزبير أنه كان أميرا على العراق، يعني كان في زمانه، قال سألت أيفرق على سبيل همزة استفهام أيفرق بينهما، فما دريت ما أقول، فما دريت ما أقول فقمت مكاني إلى منزل عبد الله بن عمر، فقمت لما ما علمت أيفرق بينهما أم لا. طيب من أين يأخذ هذا العلم؟ قال فذهبت إلى منزل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى، ولكن يفهم بإعتبار ظاهر يعني يكون يعني منزل عبد الله بن عمر كان لا، عبد الله بن عمر كان بمكة وهذا رجل كان بالكوفة بالعراق، ولكن لما ما جاء عنده مسألة قام وسافر إلى مكة لأجل مسألة واحدة. فانظر حرصهم لحصول العلم، قال فقمت مكاني إلى منزل عبد الله بن عمر فاستأذنت عليه، اختصار يعني جاء فقيل له فقيل لي، فلما جئت قلت عبد الله استأذنت، فقال إنه قائل يعني أنه نوم القيلولة نوم النهار بعد الأكل ثم القيلولة، فقالوا إنه قائل فسمع كلامي، يعني عبد الله بن عمر كان في داخل الهجرة وأنا استأذن عليه، قالوا قائل أنه سمع كلامي، فقال ابن جبير يعني أنت ابن جبير فقلت نعم. قال ادخل. فدخلت. قال ما جاءك الا حاجة, يعني ما جئت انت في هذا الوقت من بعيد الى هذا من من من الكوفة الى مكة, لا شك في ذلك, يعني حاجة ماسة. قال فدخلت فاذا هو مفترش بردعة رحل له. بردعة, ها هنا لفظان, قال بعض العلماء بردعة, بردعة رحل, وقال بعض العلماء بردعة رحل. بردعة رحل معنى الصوب الذي يدعو على ظهر البئير ثم يدعو فوقه الرحل, هذا يقال ردع, مو يعني فرق. الصوب الذي يقع فوق الرحل هذا غير, يعني الصوب خشن, الصوب خشن الذي يجعلونه على ظهر البعير ثم يجعلون الرحل فوقه, يعني الرحل لا يؤذبه, الرحل لا يتأثر على جسده وعلى جسمه وعلى لامه, والصوب خشن. والصوب يعني ردي, الشيء في هذا الموضع لا يلقى إلا ردي, ما يلقى شيء. ولكن فانظر زهد ابن عمر وأنه كان في هذا أنه نائم عليها, وأنه كان يقيل عليها, ما عنده فراش إلا من هذا. وأما الآن ما شاء الله حتى طلبة العلم عندهم فراش ما شاء الله لا يتصور. ولا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله, لما؟ لأن هذا أيضا ابتلاء, كما قال أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه, قال ابتلينا بالذراء فصبرنا, قال ثم ابتلينا بالسراء فلم نصبر. لما؟ لأن كثرة الأموال وكثرة الدنيا هذا ابتلاء, ابتلاء شديد. فبذلك أما عبد الله بن عمر كان, يعني ابن عمر رضي الله تعالى عنهما, وكان معروف بالعلم وكان معروف بالزهد وكان معروف باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا جاء في رواية أخرى قال أنه متوسط بوسادة حشوها ليف, حشوها ليف. أما رأيت الآن وسائد ما شاء الله, أوه وسائد حرير, وسائد حتى ما شاء الله وسائد إذن الإنسان, وسائد السيارة كمان الآن ما شاء الله. أول وسائد يستعمل للإنسان, الآن يستعمل للحديد أيضا, يعني ما شاء الله سيارات فيها وسائد, فيها وسائد وفيها زينة وفيها زخرف. ولا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, فانظر إلى لباسهم, فانظر إلى فراشهم, فانظر إلى وسادتهم, أنه كان متوسط بوسادة حشو عليف. فقلت يا أبا عبد الرحمن, هذا كنية عبد الله بن عمر, المتلائنان أيفرق بينهما؟ فقال سبحان الله, قال سبحان الله, خلاص يعني هذا شيء واضح, هذا شيء معلوم, لما وقع اللعان بينهما خلاص وقع التفريق, يفرق بينهما. قال سبحان الله, نعم نعم يفرق بينهما. قال إن أول من سأل عن ذلك فلان ابن فلان, إن أول من سأل عن ذلك فلان ابن فلان, أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم, أرأيت لو أن أحدنا رأى امرأته ولا فاحشة على زنا كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم, كرأيت إمرأتي بهذا, وإن سكت سكت على أمر عظيم كيف يصبر, كيف يصبر؟ قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه. فلما كان بعد ذلك أتى النبي صلى الله عليه وسلم, إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به, هو السائل الذي سأل قال يا رسول الله قد ابتليت به, فأنزل الله الآيات التي في سورة النور, والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم حتى شهادة أهلهم أربع شهادات بالله حتى ختم الآيات. فدعا الرجل فتلاعن عليه ووعده وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة, فقال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليه. قال يا رسول الله ما كذبت عليه, لا شك أن عذاب الدنيا أمن من عذاب الآخرة ولكن أنا الصادق. قال ثم سنى بالمرأة, يعني أولا بدأ من الرجل, لما؟ لأنه هو الذي رمى بها, أولا بدأ بالرجل ثم سنى بالمرأة, فبعثها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أمن من عذاب الآخرة, فقالت لا والذي بعثك بالحق ما صدق. أيضا المرأة حلفت. قال فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله, إنه لمن الصادقين. والخامس لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم صلى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامس أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم فرق بينهما. مقصود بيان هذا كسمة أن ثم أنه فرق بينهما. أما ذهب بعضهم كي لا تقع الفرقة، ولكن قال العلماء أنه يمكن ما بلغ عندهم حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قالوا في الباب إن سالم بن سعد وابن عباس وحذيفة وابن مسعود رضوان الله عليهم أجمعين، حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والأمل ولا هذا الحديث عند أهل العلم، يعني هذا بالإجماع لا خلاف عند أحد تقريبا. حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لا أنا رجل امرأته، وفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالأم، يعني ألحق الولد بالأم في النسب والوراثة وغيرها. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما. هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي أيضا رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. اللهم اغفر لنا كل ذنب واحفظ عنا كل جم وفرج عنا كل كرب. اللهم لا تجعلنا مزغة للمازغين. اللهم لا تجعلنا عقدة للآكلين. اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.